السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم، اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم. أكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم، أكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا من كمل أوليائك، ومن خلص أحبابك، ومن صفوة أصفيائك، اجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه هو الدرس 38 من دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في مقدمة المصنف الإمام القرطبي رحمه الله والقول في الاستعاذة. وصلنا إلى آخر بحث الاستعاذة في الدرس الماضي. آخر ما قرأناه قال: وسمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وتمرده. وسمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وتمرده، وذلك أن كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. وسمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وتمرده، وذلك أن كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. قال جرير: أيام يدعونني الشيطان من غزلي، وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. وقيل إن شيطانا مأخوذ من شاط يشيط إذا هلك، فالنون زائدة. وقيل إن شيطانا مأخوذ من شاط يشيط إذا هلك، فالنون زائدة. وشاط إذا احترق. نحن هذه الكلمة إلى الآن بالعامي من نستعملها، نقول شاط الحليب. شو يعني شاط الحليب؟ احترق يعني. وشاط إذا احترق. وشيطت اللحم إذا دخنته، يعني ما خليته يستوي، تدخين بس. وشيطت اللحم أو شيطت اللحم إذا دخنته ولم تنضجه. واشتاط الرجل إذا احتد غضبا، اشتاط الرجل إذا احتد غضبا. وناقة مشياط التي يطير فيها السمن، وناقة مشياط التي يطير فيها السمن. واشتاط إذا هلك. طبعا الإمام القرطبي الله يرضى عنه يوغل في اللغة العربية، وهذا من خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، وخاصة أننا أصبحنا في عصر يعني بعض الناس لا تقيم للغة العربية شأنها الذي ينبغي أن نحترمه وأن نقدره وأن نجله وأن نهتم به. واللغة العربية لغة القرآن، نزل القرآن بلغة العرب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالذي نراه الله تعالى أعلم أنه لا إسراف في أن يتعمق الإنسان باللغة العربية، بل هو خدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال الأعشى، الأعشى هو ميمون بن قيس، والبيت في ديوانه: قد نطعن العير، العير هو حمار الوحش مو العير، العير: قد نطعن العير في مكنون فائله، وقد يشيط على أرماحنا البطل. يشيط على أرماحنا البطل يعني يهلك يموت، دليل إيش؟ الشجاعة والبطولة، يعني هن البطل بيقتلوا. نعم، وقد يشيط على أرماحنا البطل. العير حمار الوحش. والفائل قال التبريزي في شرح القصائد العشر: هو عرق يجري من الجوف إلى الفخذ، ومكنون الفائل أي الدم. قد نطعن العير في مكنون فائله، وقد يشيط على أرماحنا البطل أي يهلك. ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه حكى أن العرب تقول: تشيطن، تشيطن فلان إذا فعل أفعال الشياطين. الصغار بيقولوا له بلش شيطاني، إذا بلش الولد عفريت، بلش يعني يساوي يمين وشمال وكذا، بيقولوا له بلش شيطاني. شو يعني بلش شيطاني؟ يعني عود عائل. نعم، فهذا بين أنه تفيعل، تفيعل من شطنة، ولو كان من شاطة لقالوا تشيط، تشيط. ويرد عليهم أيضا بيت أمية بن أبي الصلت: أيما شاطن عصاه عكاه، عكاه يعني شده في الحديد، ورماه في السجن والأغلال. أيما شاطن عصاه عكاه يعني قيده، ورماه في السجن والأغلال. بها القول في الاستعاذة، القول في الاستعاذة، وفيها 12 مسألة. طبعا من عادة الإمام القرطبي أن يأتي بالآية ثم يأتي بالمسائل، في بعض الآيات يأتي 20 مسألة، 25 مسألة، وهكذا. الاستعاذة، القول في الاستعاذة، وفيها 12 مسألة. المسألة الأولى: أمر الله تعالى بالاستعاذة عند أول كل قراءة، يعني عند أول كل قراءة في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية في سورة النحل، الآية 16: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس المقصود إذا انتهيت من القراءة، المقصود إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ ينبغي عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. مو معنى ذلك أنه بعد ما تصلوا تتوضوا، لا، يعني إذا أردتم أن تصلوا ينبغي عليكم أن تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فالغسل بإجماع الأمة ينبغي أن يكون يعني الوضوء قبل الصلاة وليس بعد الصلاة، وهذا معروف من فنون البلاغة عند العرب: التقديم والتأخير، التقديم والتأخير. أي إذا أردت أن تقرأ، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، فأوقع الماضي موقع المستقبل، كما قال الشاعر وهو الطرماح بن حكيم: وإني لآتيكم لذكري الذي مضى من الود واستئناف ما كان في غد، ما كان في غد يعني ما سيكون في غد أو ما يكون في غد. فأوقع الماضي موقع، موقع إيش؟ المستقبل. وإني لآتيكم لذكري الذي مضى من الود واستئناف ما كان في غد، أي ما سيكون في غد، أراد ما يكون في غد. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، وأن كل فعلين تقاربا في المعنى، جاز تقديم أيهما شئت، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم الآية 8: ثم دنا فتدلى. الحقيقة ثم تدلى فدنا، لكن في تقديم وتأخير بين الفعلين. في القرآن الكريم ثم دنا فتدلى، والمعنى ثم تدلى فدنا. نعم، المعنى فتدلى ثم دنا. ومثله قول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر، أول آية في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. هو الساعة أول ولا انشقاق القمر أول؟ انشقاق القمر أول، وكانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المشركون في مكة أن أعطينا آية لنشوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر فانفلق أو انشق. إذن اقتربت الساعة وانشق القمر، المعنى انشق القمر واقتربت الساعة، بدليل أن القمر فعلا انشق وأن الساعة لم تأتي بعد. واضح الكلام؟ إذن اقتربت الساعة وانشق القمر، المراد انشق القمر واقتربت الساعة. إذن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مو عندما تنتهي من القراءة، من قراءة القرآن الكريم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءتك، أول ما تريد أن تقرأ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. المسألة الثانية، هذا الأمر يعني الاستعاذة على الندب في قول الجمهور في كل قراءة في غير الصلاة، في كل قراءة من غير الصلاة على الندب، يعني واحد إذا تركه ما عليه شيء، لكن أهل الله ما عنده الندب فرض واجب، كله فرض عند أهل الله، مو جاي من عند الله الأمر خلاص كله واجب. إذن المسألة الثانية، هذا الأمر على الندب في قول الجمهور في كل قراءة في غير الصلاة، واختلفوا فيه في الصلاة. إذن الندب في غير الصلاة، وفي الصلاة عند الإمام أبو حنيفة وعند الإمام الشافعي قال يستعيذ في الركعة الأولى فقط، يستعيذ في الركعة الأولى فقط. حكى النقاش عن عطاء أن الاستعاذة واجبة، يعني في الصلاة، حكى النقاش عن عطاء أن الاستعاذة واجبة، وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة في كل ركعة، يعني قبل أن يقرأوا الفاتحة وقبل أن يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم ماذا يفعلون في كل ركعة؟ يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة في كل ركعة، ويمتثلون أمر الله في الاستعاذة على العموم، يعني كل ما بدهم يقرأوا القرآن يستعيذوا بالله، ومن المواضع التي يقرؤون فيها القرآن هي الصلاة، فكانوا في كل ركعة لو عم يصلي رباعية يستعيذ بالله كم مرة؟ 4 مرات قبل كل فاتحة. ويمتثلون أمر الله في الاستعاذة على العموم، وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة، في الركعة الأولى فقط قبل الفاتحة، ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، ويريان قراءة الصلاة كلها، يعني في الركعة إن كان عم يصلي ثنائية أو ثلاثية المغرب أو رباعية، يريان القراءة كأنها قراءة واحدة. ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة، ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة، ما عنده تعوذ الإمام مالك الله يرضى عنه، ويراه في قيام رمضان، ويراه في قيام رمضان، يعني في صلاة تراويح والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة، أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه. أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه، وهو قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي سبحانه وتعالى حفظنا القرآن، كل شيء بين دفتين مصحف داخل الإطار الآن اللي محجوز فيه أو مزركش ومزين فيه كلام الله في كل صفحة، هذا هو القرآن. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن. أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، واحد. الحمد لله رب العالمين، الآية الثانية، وهكذا. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست بآية في أول القرآن. أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه، وهو قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غير المسلم شو يقول عن المسلمين؟ بيقول مؤمنين؟ لا، ما بيقول مؤمنين، بيقول كفار على دينه هو يعني. والحمد لله نحن في هذا البلد نعيش يعني وحدة وطنية، ونعيش حالة من الأخوة على جميع المذاهب والمشارب وألوان الطيف. إذن دلالة على كفر هذا الإنسان، لأن الله عز وجل قد حفظ القرآن من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. فإذا قرأ قارئ تبت يد أبي لهب وقد تب، زاد إيش؟ قد. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ومريته حمالة الحطب، بدل وامرأته في جيدها حبل من ليف، عواض حبلون من مسد. فقد كذب على الله عز وجل، فقد كذب على الله جل جلاله. وقوله ما لم يقل، يعني قول الله تبارك وتعالى ما لم يقل، كذب على الله، افترى على الله. وبدل كتابه وحرفه، وحاول ما قد حفظه منه ومنع من اختلاطه به. وفي هذا الذي أتاه توطئة الطريق لأهل الإلحاد ليدخلوا في القرآن ما يحلون به عرى الإسلام، ما يحلون به عرى الإسلام، يعني بنقضوا عرى الإسلام، وينسبونه إلى قوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا هذه بالأباطيل عليهم. وفيه إبطال الإجماع الذي يحرس الإسلام، وبثباته تقام الصلوات وتؤدى الزكوات وتتحرى المتعبدات. في إجماع أخواننا على أن هذا القرآن المصحف الذي بين أيدينا منقول بالتواتر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين وهكذا إلى يومنا هذا، إجماع بين المسلمين. بيجي واحد بيقول والله هذه الآية زايدة وهي ناقصة وهي مهن محلة وكذا، هذا عم يخالف كلام الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وعم يخالف أيضا إيش؟ إجماع المسلمين. يعني معقولة الأمة كلها كاذبة وهذا الإنسان صادق؟ وفي قول الله سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته، سورة هود الآية الأولى، دلالة على بدعة هذا الإنسان وخروجه إلى الكفر. لأن معنى أحكمت آياته، طبعا الإمام القرطبي إخواننا يتكلم على إنسان بعينه، ولكن كما يقول علماء الأصول العبرة بعموم السبب لا بخصوص الحالة، العبرة بعموم المعنى لا بخصوص النازل أو الحالة. أحكمت آياته، منع الخلق من القدرة على أن يزيدوا فيها أو ينقصوا منها أو يعارضوها بمثلها. وقد وجدنا هذا الإنسان زاد فيها، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي وكان الله قويا عزيزا. ربي سبحانه وتعالى قال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أما هو شو قال؟ قال وكفى الله المؤمنين القتال بعلي وكان الله قويا عزيزا. فقال في القرآن هجرا، وذكر عليا في مكان لو سمعه علي يذكره فيه لأمضى عليه الحد. لو سيدنا علي سمعه لقتله وحكم عليه بالقتل، هكذا يقول الإمام القرطبي. وأسقط من كلام الله، أي حال أخرى، قل هو، وغير أحد فقرأ الله الواحد الصمد، أسقط قل هو الله أحد وقرأ الله الواحد الصمد. وإلى الآن في جبار من الجبابرة قسمه الله إن شاء الله، أيضا أراد أن، ليش عم تقول قل هو الله أحد؟ دغري قولوا الله أحد بدون قل هو. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بمزق شر ممزق. وأسقط من كلام الله قل هو وغير أحد فقرأ الله الواحد الصمد، يعني هذا دليل إخواننا، هذا الذي نعيشه اليوم. والإمام القرطبي منذ مئات السنين قد توفي، التاريخ يكرر إيش؟ نفسه، والتاريخ يكرر نفس الأفكار ونفس الرجال وإلى آخره، لأنه في عصرنا هناك من يقول هذا الكلام، وفي عصر الإمام القرطبي من يقول هذا الكلام. وأسقط من كلام الله قل هو وغير أحد فقرأ الله الواحد الصمد. وإسقاط ما أسقطه نفي له وكفر، ومن كافر بحرف من القرآن فقد كفر به كله. فزوا هذه القاعدة، من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله وأبطل معنى الآية، لأن أهل التفسير قالوا نزلت الآية جوابا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة الإخلاص، صف لنا ربك أمن ذهب أم من نحاس أم من صفر، فقال الله جل وعز ردا عليهم قل هو الله أحد. ففي هو دلالة على موضع الرد، الرد على المشركين، ومكان الجواب، فإذا سقط بطل معنى الآية، ووضح الافتراء على الله عز وجل والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال لهذا الإنسان ومن ينتحل نصرته، هذا الإنسان المفتري الذي يريد أن يسقط من القرآن الكريم قل هو وغير ذلك، أخبرونا عن القرآن. انظروا هذه المناقشة جدا جميلة، أخبرونا عن القرآن الذي نقرأه ولا نعرف نحن ولا من كان قبلنا من أسلافنا سواه، يعني هذا المصحف الذي نقل إلينا بالتواتر القرآن الكريم، هل هو مشتمل على جميع القرآن من أوله إلى آخره، صحيح الألفاظ والمعاني، عار من الفساد والخلل، أم هو واقع على بعض القرآن والبعض الآخر غائب عنا كما غاب عن أسلافنا والمتقدمين من أهل ملتنا؟ سؤال وجيه، أن هذا القرآن الذي بين أيدينا، أخبرونا هل هو كامل من أوله إلى آخره أم ناقص في شيء ما وصلنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا الجواب أحلى. فإن أجابوا بأن القرآن الذي معنا مشتمل على جميع القرآن، لا يسقط منه شيء، صحيح اللفظ والمعاني، سليمها من كل زلل وخلل، فقد قضوا على أنفسهم بالكفر حين زادوا فيه، فليس له اليوم هاهنا حميم، وليس له شراب إلا من غسلين، من عين تجري من تحت الجحيم. طبعا الآية مو هيك، الآية فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا خاطئون. فأي زيادة في القرآن أوضح من هذه؟ وكيف تخلط بالقرآن وقد حرسه الله تعالى منها ومنع كل مفتر ومبطل من أن يلحق به مثلها؟ وإذا تؤملت وبحث عن معناها، أو إذا تؤملت وبحث عن معناها، وجدت فاسدة غير صحيحة، لا تشاكل كلام الباري سبحانه وتعالى ولا تختلط به ولا توافق معناه، وذلك أن بعدها لا يأكله إلا الخاطئون، فكيف يؤكل الشراب؟ الشراب أخواننا تقول أنا شربت الماء أو تذوقت الماء إلى آخره، أما ما تقول أنا أكلت الماء بتقول أنا شربت الماء وأكلت الطعام ولبست الثوب، ما بتقول أنا لبست الماء، بتقول أنا شربت الماء. فكيف يؤكل الشراب والذي أتى بها قبلها فليس له اليوم هاهنا حميم، وليس له شراب إلا من غسلين من عين تجري من تحت الجحيم لا يأكله إلا الخاطئون. فهذا متناقض يفسد بعضه بعضا، لأن الشراب لا يؤكل، لأن الشراب لا يؤكل. ولا تقول العرب أكلت الماء، لكنهم يقولون شربته وذقته وطعمته، يقولون شربته وذقته وطعمته، ومعناه فيما أنزل الله تبارك وتعالى على الصحة في القرآن الكريم: الذي من خالف حرفا منه كفر، ولا طعام إلا من غسلين. الآية 36 في سورة الحاقة: لا يأكل الغسلين إلا الخاطئون، أو لا يأكل الطعام إلا الخاطئون. والغسلين نسأل الله العفو والعافية، الغسلين ما يخرج من أجوافهم من الشحم، أهل جهنم والعياذ بالله، وما يتعلق به من الصديد وغيره. فهذا طعام يؤكل عند البلية والنقبة، والشراب محال أن يؤكل. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله يجعلنا منهم. فإن ادعى هذا الإنسان أن هذا الباطل الذي زاده من قوله من عين تجري من تحت الجحيم ليس بعدها لا يأكله إلا الخاطئون، ونفى هذه الآية من القرآن لتصح له زيادته، فقد كفر لما جحد، فقد كفر لما جحد آية من القرآن. وحسبك بهذا كله ردا لقوله وخزيا لمقاله. وما يؤثر عن الصحابة، انتبهوا إخواننا، لأنه في بعض كتب الأصول أو بعض كتب التفسير بيقول لك في وردة زيادة عن مثلا أبي بن كعب أو عن السيد عائشة مثلا: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر. طيب هي كيف وردت عن السيدة عائشة أن صلاة العصر؟ قال: هذه مدرجة للتفسير والبيان، مو أنها من القرآن الكريم. يعني ما بيصح نقول أن السيدة عائشة روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر أنها من القرآن. لا، السيدة سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ يعني ما عجب الكلام، يبدو مغضب جدا. لذلك إخواننا، إذا رأيت إنسان في حالة هيجان وغضب ومعصب كثير، اتركه بحاله، لا تقول له طول بالك، ولا تقول له صلي على النبي، ولا تقول له وحد الله. يعني يبدو منه ويبدر منه ما لا يحمد عقباه، اتركه. الحديث أخرجه البخاري وأخرجه أيضا مسلم وأحمد. في صحيح البخاري الحديث رقم 3282، وفي صحيح مسلم 2610، وفي مسند أحمد 27205. حديث آخر يرويه لنا الإمام القرطبي رحمه الله، وروى مسلم أيضا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل أن نقرأ هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. أخواننا، الغضب في شر كبير. بعض الناس بيحسب أنه بالغضب بيصير اللي بده إياه، لا، ما بيصير اللي بده إياه بالغضب، بالعكس بتضوج بتهوج ولا تصل إلى مبتغاك. يعني بعض الناس مثلا بيهدد أهله بالغضب بالعنف بالقوة بالتكسير أو شريكه أو جاره أو كذا بيرفع صوته عليه يعني بيعمل حاله أنه غضبان. لا، شو قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. شوف الكلام أحلى. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الإنسان لما بيغضب صدقوني بيكون منظره يعني منظر غير آدمي، خاصة عند شدة الغضب. بعض الناس بيكسر، بعض الناس والعياذ بالله بيفجر، بعض الناس بيكفر، بعض الناس بيضرب ابنه بيكسر بلور. هذا كله تلف للأعصاب أولا، وتلف للمادة ثانيا. وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يلي بده يصير بده يصير بإذن الله سبحانه وتعالى. فالغضب لا يجلب خيرا ولا يبعد شرا. خليك متزن، خليك ايش؟ متزن. اذا وروى مسلم ايضا عن عثمان بن ابي العاص الثقفي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. يلبسها علي يعني ما عم يعرف شو ارى، ما عم يعرف كم ركعه صلى، عم يخربطه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثا. تفل هكذا يطالع هواء بدون ما يطالع ريق إلا شيء قليل جدا يعني. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. الحديث رواه مسلم وأحمد. رواه مسلم في صحيحه رقم 2203، وهو في مسند أحمد برقم 17897. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبعض الناس بس بده يسقط الفرض عنه، كيف شلون بثلاث دقائق بيكون صلى أربع ركع، بدقيقتين بيكون صلى المغرب ثلاث ركع، المهم أنه يعني ارتاح منها. لا يا أخي، تنعم تنعم بالصلاة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والله يا أخوانا أحيانا بتصلي وراء بعض الأئمة بتحس حالك عم تحلق، بتحس حالك أغنى رجل في العالم وأسعد رجل في العالم. اتأمل في صلاتك، شع في صلاتك، تركن على صلاتك، الدنيا جاي لا تخاف. ما قدر لماضي غيك أن يمضغ فلا بد أن يمضغ. يعني ما عاد صفينا من هالدنيا كلها أخوانا إلا هالصلاة، كمان نفرط فيها. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فأحكم صلاتك، أحكم صلاتك وحافظ على الصلاة في الجماعة، خاصة صلاة الفجر، صلاة العشاء، الصلاة الوسطى، كل الصلوات حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل عليه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك ومن أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ووالد وما ولد. الحديث رواه أبو داود برقم 2603، وهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله برقم 6161. يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك ومن أسد وأسود أو من أسد وأسود. وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوذ. طب ممكن واحد يسأل أنه شو فائدة التعوذ؟ شو فائدة التعوذ؟ أعطيكم مثال، يعني تعرف تدرك المغزى. إذا إنسان طالب عنده مثلا فحص مهم جدا، طالب بكالوريا أو طالب جامعة، وجالس في البيت وعنده 3-4 أخوات يشوشون عليه، وهذا عم يصرخ، هذا عم يلعب، هذا عم يبكي، وهذا عم يأرويش، بيعرف يدرس؟ ما بيعرف يدرس. قبل كل شيء، قبل ما يدرس شو لازم يهيئ؟ لازم يهيئ الجو، لازم هالمشوشات هاي تنتفى من البيت، ساعتها بنقول له عود دروس، بيدرس بيجيب نتيجة. أما طالما في مشوشات عليه وأولاد وصراخ ولعب وبكاء وضجيج، ما لح يعرف يدرس شيء. بدك تقبل على كتاب الله والشيطان عم يلعب فيك لعب وعم يأرويش عليك، فبدك تستعين بالله عليه. أعوذ بالله يعني ألتجئ إلى الله وأستجير بالله من الشيطان الرجيم. ساعتها بتقبل على كتاب الله بعقل واعي وقلب مفتوح، تعي ما تقرأ. واضح الكلام؟ طيب. وهذا اللفظ، يعني لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوذ، لأنه لفظ كتاب الله تعالى. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وروي عن ابن مسعود أنه قال: قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عبد، يا ابن أم عبد، لقب سيدنا عبد الله بن مسعود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأني جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأني جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم. ذكره صاحب روح المعاني ونسبه للثعلبي والواحدي، والله تعالى أعلى وأعلم. إمام الشاطبي في الشاطبي يقول: فلست مجهلا، يعني إذا زدت على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لست مجهلا. الرابعة، المسألة الرابعة، روى أبو داود وابن ماجه في سننهما عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة. قال عمر، هو عمرو بن مرة أحد رجال الإسناد: لا أدري أي صلاة هي، لا أدري أي صلاة هي. يعني جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أحد رواة الإسناد وهو عمرو بن مرة يعني ما علم أنه صلاة يصلي، فرض ولا نافلة من الليل ولا من النهار. إذن عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة. قال عمرو بن مرة: لا أدري أي صلاة هي. فقال: الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، وسبحان الله بكرة وأصيلة ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال عمر، يعني عمر بن مرة: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. وقال ابن ماجه: الموتة يعني الجنون، والنفث نفخ الرجل من فيه من غير أن يخرج ريقة. النفث كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ننام أن يقرأ الإنسان سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث. شو يعني ينفث؟ يعني هكذا، لا يخرج ريق ولا يخرج شيء من فمه، وإنما مجرد نفث. نعم. والنفث نفخ الرجل من فيه من غير أن يخرج ريقه، والكبر التيه. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم قال، كبر يعني كبر للصلاة، ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إذن وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. الحديث رواه أبو داود وأحمد، رواه أبو داود رقم 775 وأحمد 11473، أحمد في المسند برقم 11473. وروى سليمان بن سالم عن ابن القاسم رحمه الله أن الاستعاذة أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عطية في المحرر الوجيز وأما المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم الله تعالى وفي الجهة الأخرى، كقول بعضهم أعوذ بالله المجيد من الشيطان الرجيم ونحو هذا، مما لا أقول فيه نعمة البدعة ولا أقول إنه لا يجوز. يعني في بعض القراء بشكل بنوع بلفظ الاستعاذة، والمعول على المعنى وليس المعول على الألفاظ، وإن كان الأولى والأفضل والأحسن أن الإنسان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا واحد قال أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد هيك يعني طلع معه، نتركه، ما بنعمل قضية، لأنه ما كفر ولا فسق ولا فجر ولا قال شيء يعني مخالف للدين. واضح الكلام؟ نعم. المهم الجوهر وليس المهم الألفاظ، المهم الجوهر المعنى. يعني تعلمون في الحديث هذا الذي أضاع راحلته في الفلاة في الصحراء وعليها طعامه وشرابه، وآيس أنه يشوفها أو يراها، فجلس حتى يموت، فلما عادت إليه قال يا رب أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهل منقول هذا الرجل كفار؟ المعول على ما في قلبه، المعول على المعنى. وإذا إنسان يعني اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإن كنا نحن من قلهم من ذكر أنه والله النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الذي ورد عنه، حب هو يقرأ يعني مرة هيك مرة هيك، نتركه، ما منساوي من وراها قضية نقول له أنت مخالف للسنة ومبتدع وكذا. المسألة الخامسة، قال المهدوي أجمع القراء على إظهار الاستعاذة في أول قراءة سورة الحمد إلا حمزة فإنه أسرها. قال المهدوي أجمع القراء على إظهار الاستعاذة في أول قراءة سورة الحمد يعني الفاتحة إلا حمزة فإنه أسرها. حمزة الزيات من القراء العشر. وروى المسيب عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالبسملة يعني ببسم الله الرحمن الرحيم. وذكر أبو الليث السمرقندي عن بعض المفسرين أن التعوذ فرض، فإذا نسيه القارئ وذكره في بعض الحزب قطع وتعوذ ثم ابتدأ من أوله. والله هذه المسألة يبدأ نظر. وذكر أبو الليث السمرقندي، أبو الليث ونصر بن محمد بن إبراهيم الحنفي الفقيه المحدث صاحب التفسير وتنبيه الغافلين، توفي سنة 375 من سير أعلام النبلاء. وذكر أبو الليث السمرقندي عن بعض المفسرين أن التعوذ فرض، فإذا نسيه القارئ وذكره في بعض الحزب قطع وتعوذ ثم ابتدأ من أوله. وبعضهم يقول يستعيذ ثم يرجع إلى موضعه الذي وقف فيه، وبالأول قال أسانيد الحجاز والعراق، وبالثاني قال أسانيد الشام ومصر. يعني إنسان ما تعوذ في أول قراءة شو بيساوي؟ ذكر أبو الليث السمرقندي عن بعض المفسرين أن التعوذ فرض، فإذا نسيه القارئ وذكره في بعض الحزب، يعني قرأ صفحتين ثلاثة أربعة آيتين ثلاثة إلى آخره، قطع وتعوذ ثم ابتدأ من أوله. وبعضهم يقول يستعيذ ثم يرجع إلى موضعه الذي وقف فيه، يعني بيستأنف محل ما وصل في القراءة، يعني قرأ ثلاث صفحات أربع صفحات ونسي التعوذ، شو بيساوي؟ يقطع القراءة، بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتابع السير في قراءة العرب. ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ووالد وما ولد. وروت خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل، أخرجه الموطأ ومسلم والترمذي، وقال حديث حسن غريب صحيح. الموطأ 2 على 978 وهو في صحيح مسلم برقم 2708 وفي سنن الترمذي 3437. روت خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، يعني وهو مسافر نزل بده يرتاح أو مكان ذهب إليه، ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. كلمات يسيرات خفيفات جامعات مانعات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نحفظها، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في القرآن الكريم استعاذة جامعة مانعة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جمعت هذه الآية جامعة مانعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الإخلاص، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس قبل أن ينام، ويدفل على يديه الشريفتين ثم يمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده. والإنسان أخواننا لا يخلو من حاسد، لا يخلو من عدو، لا يخلو من إنسان يتربص به أو حيوان يتربص به، ونسأل الله عز وجل السلامة. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. قال وما يتعوذ منه كثير في الأخبار والله المستعان. يعني اكتفى الإمام القرطبي بهذه الأحاديث الأربعة. في حديث يعني بلامس همومنا وهمومنا ومشاكل الدنيا التي نعيش فيها، ونسأل الله عز وجل أن يجعل همنا في مرضات الله سبحانه وتعالى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من صحابته الكرام جالس في المسجد، فقال له ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، اللهم، قال له قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فأذهب الله عنه الهم والدين. ففي صيدلية نبوية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله وهذه مجربة، والله مجربة. طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينطق عن الهوى، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين. لكن زيادة في التأكيد مجربة، احفظوها وكرروها وشوفوا الله شلون بيفرج عنكم الهموم والدين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. المسألة العاشرة، يقول الإمام القرطبي رحمه الله: العاشرة، معنى الاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه، على معنى الامتناع به من المكروه. مثل إنسان دخل حصن، حصن منيع عالي، يقال: عذت بفلان واستعذت به، أي لجأت إليه وهو عياذي، أي ملجئي، وأعذت غيري به وعوذته بمعنى. ويقال: عوذ بالله منك، عوذ بالله منك، أي أعوذ بالله منك. قال الراجز: قالت وفيها حيدة وذعر، عوذ بربي منكم وحجر. قالت وفيها حيدة وذعر، عوذ بربي منكم وحجر. سيدة مريم ماذا قالت في الله: يا عدو الله لأقتلنك ولأريحن الأمة منك. قال: ما هذا جزائي منك، ما هذا جزائي منك؟ قلت: وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال: والله ما أبغضك أحد قط إلا شركت أباه في رحم أمه. واضح الخبر أنه موضوع. نعيده: روى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا وهو مقبل على شخص في سورة فيل وهو يلعنه، فقلت: ومن هذا الذي تلعنه يا رسول الله؟ قال: هذا الشيطان الرجيم. فقلت: والله يا عدو الله لأقتلنك، يعني سيدنا علي عم يقول للشيطان: والله يا عدو الله لأقتلنك ولأريحن الأمة منك. قال: ما هذا جزائي منك؟ هيك جزائي، قال له الشيطان لسيدنا علي أنه هيك جزائي. قلت: وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال: والله ما أبغضك أحد قط إلا شركت أباه في رحم أمه. يعني اللي مؤلف الحديث كله مشان إيش؟ منشان هالأفلة هي الخاتمة. والله ما أبغضك يعني يا علي أحد قط إلا شركت أباه في رحم أمه. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الكتاب والسنة وأن يميتنا على الكتاب والسنة. بعد ذلك ننتقل إلى بحث البسملة. البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: البسملة وفيها 28 مسألة. البسملة وفيها بس بالبسملة لح يقدم لنا هدية الإمام القرطبي 28 مسألة. يا أخواننا، لو نحن شوفوا إكرام الله سبحانه وتعالى لنا ولمن إن شاء الله يقرأ هذا الكتاب ويسمع ويشاهد إن شاء الله، لو أنك أنت مو قرأت، لو أردت أن تكتب هذه المسائل أو هذا التفسير، أديش بدك من الجهد؟ الآن تأخذه على طبق من ذهب، وهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا كلها مسائل لغوية، مسائل فقهية، مسائل في القراءات إلى آخره. وبحق أن هذا التفسير كما سماه صاحبه القرطبي الجامع، الجامع. البسملة وفيها 28 مسألة. الأولى، طبعا أنبه إلى أمر بس للأمان العلمية، أن الإمام القرطبي رحمه الله لا يقول المسألة الأولى، يقول الأولى، لكن نقول نحن المسألة الأولى كي يتنبه الأخ الكريم الذي يسمع هذا الكلام. المسألة الأولى، طبعا دائما العلماء يحبون الاختصارات، ما لا يحبون التكرار. المسألة الأولى، قال العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم قسم من ربنا سبحانه وتعالى، أنزله عند رأس كل سورة، يقسم لعباده: إن هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في هذه السورة حق، إن الذي وضعت لكم يا عبادي في هذه السورة حق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني أفي لكم بجميع ما ضمنت في هذه السورة من وعيدي ولطفي وبري، وبسم الله الرحمن الرحيم مما أنزله الله تعالى في كتابنا وعلى هذه الأمة خصوصا بعد سليمان عليه السلام، لأنه في سورة النمل: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال بعض العلماء: إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع، لأنها تدل على الذات، يعني ذات الله سبحانه وتعالى، وعلى الصفات، وهذا صحيح. قال بعض العلماء: إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع. ربما يعني قصد من كتب هذا الكلام يعني العقيدة وليس الشرع، لأن الشرع التشريع، يعني الحلال والحرام والمندوب والواجب والمكروه وما إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع، لأنها تدل على الذات، يعني على ذات الله وعلى الصفات، وهذا صحيح. المسألة الثانية، يقول الإمام القرطبي رحمه الله الثانية: قال سعيد بن أبي سكينة: بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نظر إلى رجل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له: جودها، يعني اكتبها بخط إيش؟ جيد، حسن، جميل، فإن رجلا جودها فغفر له، فإن رجلا جودها فغفر له. أخرج البيهقي في شعب الإيمان 2667، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 533، عن علي رضي الله عنه قال: تنوق رجل في بسم الله الرحمن الرحيم فغفر له. يا أخوانا، هذا الكلام صحيح. أنتم تعلمون أن بغيا من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا شربة ماء فغفر الله لها، غفر الله لها، فهذا ليس بمستغرب ولا بعيد على رحمة الله وكرم الله وفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل، الذي يجود بسم الله الرحمن الرحيم يدل على إيمان عميق راسخ في قلبه. في كثير من الناس إخواننا عنده يعني محبة لله، عنده فطرة سليمة، يحب أن يكون مستقيما على أمر الله، لكن نفسه دائما غالبته، دائما شهواته وأهواته متغلبة عليه ومسيطرة عليه، فهذا يقع في الشهوات وفي الأهواء وكذا. لكن إذا جيت أنت لأعماق قلبه بتلاقيه ربما من أقرب الناس إلى الله قلبيا، وربما بتلاقيه يحب الله سبحانه وتعالى أكثر بكثير من كثير من الناس بحسب الظاهر متعبدين. يعني كم وكم نسمع ونرى وناس بيصلوا بالصف الأول بالصلاة في المسجد، بيطلع على السوق كذب ونفاق ودجال، حلف يمين كاذب، وأكل أموال الناس بالباطل، وغيبة ونميمة، هذا ظهره ما شاء الله بتصلى على دياله، لكن حقيقته لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي كثير من الناس ربما يكون شارد ساهي لاهي، لكن لو قدر لك أن ترى ما في قلبه لرأيت قلبه يفيض بحب الله سبحانه وتعالى. وابن عطاء الله السكندري يقول: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وكلاتنا بحاجة رحمة الله سبحانه وتعالى. نأخذ من هذا الكلام أخواننا، قال: جودها فإن رجلا جودها فغفر له. تعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله في كل شيء، كل أمر فيه شعيرة من شعائر الله ينبغي أن تعظمها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني مثلا جالس في غرفة والمصحف أمامك، ما ينبغي أن تمد رجليك إلى المصحف، ينبغي أن ترفعه في مكان عالي. في كتاب علم نفس الشيء، كل شيء يمت إلى الله، يمت إلى رسول الله، يمت إلى القرآن، يمت إلى السنة، يمت إلى الإسلام، ينبغي أن تعظمه وتحترمه. احترام العلماء من تعظيم شعائر الله، كما ورد في الحديث عن سيدنا عبادة بن الصامت رواه الإمام أحمد: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لو شف الطالب علم قدره وعظمه وكرمه واحترمه، هذا ربما يكون إن شاء الله على يديه نهضة الإسلام والمسلمين، ربما يكون أمة بحد ذاته. فينبغي أن نعظم ونبجل كل شيء يتعلق بالإسلام وبالمسلمين وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن هذا المعنى قصة بشر الحافي، فإنه لما رفع الرقعة التي فيها اسم الله وطيبها طيب اسمه، طيب اسمه، رأى رقعة فيها اسم الله سبحانه وتعالى فأزال عنها ما كان عليها وطيبها وأكرمها. وورد ذلك في الرسالة القشيرية، ومعروف بشر الحافي. قال: ومن هذا المعنى قصة بشر الحافي، فإنه لما رفع الرقعة التي فيها اسم الله وطيبها طيب اسمه، ذكره القشيري في الرسالة القشيرية. طبعا بنردب لكم أخواننا لا تنظروا إلى حجم هذا العمل الصغير، أنه يا أخي شو عمل هذا حتى الله غفر له، يعني بس لأنه رأى ورقة أو صحيفة فيها اسم الله رفعها أم الله غفر له وعامل وعامل وكذا. لا تنظر إلى هذا العمل هيك الصغير، انظر إلى قلبه هذا الرجل، هذا في تعظيم لله في قلبه. لما رفع هذه الورقة أو هذه الصحيفة أو هذه الرقعة من الأرض ومكتوب عليها اسم الله سبحانه وتعالى، شوف شو الدافع القلبي لهذا العمل، في تعظيم كبير لله سبحانه وتعالى في قلبه حتى رفع هذه الورقة. هون بحب أقول شغلة إخواننا كثير مهمة، في بعض الأخوة بيلحش الجرايد بالأرض، بزتها بزبالة، عائشة عم تفسر شو هي الصلاة الوسطى، فقالت صلاة العصر، يعني من أجل السامع أن يفهم معنى الصلاة الوسطى. نعم. وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرأوا بكذا وكذا، إنما ذلك على جهة البيان والتفسير. مثل أنت بتكون مثلا عم تقرأ في هذا الكتاب، الشيخ حكى كلمة فسر معنى جملة آية، شو بتساوي؟ بتحط بالقلم على الهامش كذا وكذا ما أورده الشيخ، ما هيك؟ هذا للبيان والتفسير وزيادة وضوح المعنى، وليست نقلا حرفيا للقرآن الكريم. إذن وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرأوا بكذا وكذا، إنما ذلك على جهة البيان والتفسير، لا أن ذلك قرآن يتلى، وكذلك ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون حكمه ليس بقرآن على ما يأتي بيانه عند قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الآية في سورة البقرة 106، يعني ربي سبحانه وتعالى أثبت النسخ في القرآن فقال ما ننسخ من آية أو ننسها، في قراءة أو ننسأها، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن إن ليس بقرآن على ما يأتي بيانه عند قوله تعالى ما ننسخ من آية إن شاء الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى القول في الاستعاذة. الآن هذا كل الذي قرأناه 35 درس من فضل الله بتوفيق الله، 35 درس إنما كان مقدمة للتفسير، مقدمة المصنف. كل هذه الدروس من فضل الله التي أكرمنا الله بها ونعمنا الله بها وشرفنا الله بها إنما هي مقدمة للتفسير. الدرس القادم إن شاء الله سندخل في جوهر التفسير، القول في الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاحرصوا على متابعة هذه الدروس، وخاصة أن إن شاء الله ستكون دروس، يعني تفسير القرطبي معروف عند علماء المسلمين شرقا وغربا. التفسير الجامع هو اسمه التفسير الجامع. سنقرأ إن شاء الله، هكذا شرح الله لنا الصدر، سنقرأ في تفسير القرطبي لا شك إن شاء الله كلمة كلمة وحرف حرف للأمانة العلمية. إن اقتضت الضرورة أن نشرح من عندنا، طبعا كما أسلفنا في هذه الدروس الماضية من فضل الله، إن اقتضت الحكمة أن نشرح سنشرح، إن اقتضت الحكمة أن نأتي بزيادة على كلام الإمام القرطبي أيضا للتوضيح وزيادة المعنى والفائدة من كتب أخرى من التفسير أو مما سمعناه من مشايخنا جزاهم الله عنا كل خير، سنأتي به إن شاء الله كذلك. يعني لن نكون مقيدين فقط بتفسير الإمام القرطبي، وإنما مثلا مرت معنا آية فيها إعجاز أو بحاجة إلى شرح، مثلا سيأتي معنا في سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فإذا كان في من الخير والحكمة أن نأتي بصفات البعوضة وخلق الله سبحانه وتعالى للبعوضة وما فيها من آلات وأدوات وإلى آخره سنأتي. الذبابة نفس الشيء، ربي ضرب المثل فيها فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سنأتي بإعجاز الله في الذبابة. سيأتي معنا مثلا الخنزير، لحم الخنزير ما حكمه، سيكون إن شاء الله في تفسير القرطبي. لكن لماذا حرم الله الخنزير؟ لماذا حرم الله الخمر؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن لن نتقيد تقيدا حرفيا بالقرطبي، سنقرأ القرطبي كما هو إن شاء الله بأمانة علمية. إن اقتضت الحكمة أن نأتي أيضا بالتفسير المعاصر، بتفسير الإعجاز القرآني، لفتة من تفاسير أخرى سنأتي بها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يفتح علينا وعليكم، إنه سميع قريب مجيب. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحبه وترضاه عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.